نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله. نعم. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، يقول رحمه الله: فصل. وقد ذكرنا أنه لا يجوز أن يحتجوا بشيء من القرآن وما نقل عن محمد. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإن كان مقصودهم الاحتجاج بذلك على المسلمين، قيل لهم أولا: هذه حجة جدلية، فما مستندكم فيما بينكم وبين الله تعالى في تصديق شخص وتكذيب آخر، مع أن دلالة الصدق فيهما واحدة؟ وإن قال رحمه الله: فصل. وإن كان مقصودهم الاحتجاج بذلك على المسلمين، قيل لهم أولا: هذه حجة جدلية، فما مستندكم فيما بينكم وبين الله تعالى في تصديق شخص وتكذيب آخر، مع أن دلالة الصدق فيهما واحدة؟ مع أن دلالة الصدق فيهما واحدة. الصدق. نعم حسنا. قيل لهم. قيل لهم أولا: هذه حجة جدلية، فما مستندكم فيما بينكم وبين الله تعالى في تصديق شخص وتكذيب آخر، مع أن دلالة الصدق فيهما واحدة؟ بل هي في الذي كذبتموه أظهر، فإن كانت حقا لزم تصديق من كذبتموه وفسد دينكم، وإن كانت باطلة بطل استدلالكم بها على دينكم، فثبت أنهم مع تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم لا يستقيم لهم الاستدلال بكلام أحد من الأنبياء. وقيل لهم ثانيا: المسلمون إنما عرفوا صدق هؤلاء الأنبياء بما دلهم على صدق محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل لهم ثانيا: المسلمون إنما عرفوا صدق هؤلاء الأنبياء بما دلهم على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم صادقا لم يعرفوا صدق هؤلاء، فيبطل دليلكم، وإن كان صادقا بطل دين النصارى، فيبطل دليل صحته، فثبت بطلان دليلهم على كل تقدير. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. هذا حوار مع منظريهم ومع يعني علمائهم وأحبائهم، أما جمهورهم فلا شأن لهم، إن صدقوا فهم يعني محض تقليد ومحض انتماء لديانة الآباء والأجداد ومماشاة مع الجمهور. والآن النصارى طواغيتهم ومثقفوهم ملاحدة، ما عندهم دين ولا دينهم. وطغامهم لا يدرون عن شيء، مثل البهائم ما يدرون عن دين ولا يدرون. نعم. أحسن الله. لكن هذا الكلام مع الذين يحتجون ويعارضون كالذين يعني قصد الشيخ نقض شبهاتهم. نعم أحسن الله عليكم. وقيل لهم ثالثا: المسلمون لم يصدقوا نبوة أحد من هؤلاء إلا مع نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن قيل إنهم عرفوا ذلك بطريق آخر، فإن الدليل الذي يدل على صدق واحد منهم يدل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى، فلا يمكنهم تصديق نبي مع تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لا بد يلزمهم التناقض، هذا خلاصة الكلام، يلزمهم التناقض، يعني كل ما يستدلون به على نبي من أنبيائهم كالمسيح فإن لمحمد ما هو أدل منه على صدقه، وإن كذبوا محمدا فغيره أولى بالتكذيب. نعم أحسن عليكم. وقيل لهم رابعا: هم إنما يصدقون موسى وعيسى عليهما السلام اللذين بشرا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن كانا قد بشرا به فثبتت نبوته، وإن لم يكونا بشرا به فهم لا يؤمنون إلا بالمبشرين به. المبشرين كان يعني موسى وعيسى. نعم. وبالتوراة والإنجيل اللذين هو مكتوب فيهما. نعم. فإن قدر عدم ذلك فهم لا يسلمون وجود موسى وعيسى. وتوراة وإنجيل منزلين من الله تعالى ليس فيهما ذكره. فهم وتوراة وإنجيل منزلين من الله تعالى ليس فيهما ذكره. لو عاد بعض السطور. فإن قدر عدم ذلك فهم وقيل لهم رابعا هم إنما يصدقون موسى وعيسى عليهما السلام اللذين بشرا بمحمد صلى الله عليه وسلم. يصدقون المسلمون، يريد المسلمين فهم يعني المسلمون. نعم أحسن عليكم. اللذين بشرا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن كان نحن إنما نصدق بموسى وعيسى اللذين بشرا بمحمد صلى الله عليه وسلم. لا نؤمن برسولين لم يبشر به. نعم. وكذلك إنما يؤمن المسلمون بتوراة وإنجيل فيهما أو مكتوب فيهما الخبر عن محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قدر التوراة وإنجيل ليس فيها فهذا ليس، فالمسلمون لا يؤمنون به. هذا معنى الكلام. نعم قله. أحسن الله عليكم. فإن كانا قد بشرا به فثبتت نبوته. نعم. فإن كانا قد بشرا به فثبتت نبوته. ثبتت. إيش بعدها؟ وإن لم يكونا ثبتت بدون فاء. ما في نسخة عندكم؟ ها فتصدق. تثبت ما فيه ولا فيه ثبتت بدون فاء كله. فإن كان قد بشر به ثبتت نبوته هذا واضح واضح كذا نعم. وإن لم يكونا بشرا به فهم لا يؤمنون إلا بالمبشرين به بالمبشر هذه تثنيت مبشر فهم لا مبشرين كذا لا يؤمنون إلا بمبشرين به نعم. وإن لم يكونا بشرا به فهم لا يؤمنون إلا بالمبشرين به إلا بالمبشرين به وبالتوراة والإنجيل اللذين هو مكتوب فيهما. فإن قدر عدم ذلك فهم لا يسلمون وجود موسى وعيسى وتوراة وإنجيل منزلين من الله تعالى ليس فيهما ذكره. نعم ماشي. وإن قالوا نحن صدقنا هؤلاء الأنبياء بلا علم لنا بصدقهم وطريق يدل على صدقهم لأن هذا دين آبائنا وجدناهم يعظمون هؤلاء ويقولون هم أنبياء فاتبعنا آباءنا في ذلك من غير علم وهذا هو الواقع من أكثرهم. قيل فإذا كان هذا قولكم في الأنبياء وفيما شهدوا به إن كانوا شهدوا فيلزم أن لا يكونوا عالمين به بل متبعين فيه لآبائهم بغير علم بطريق الأولى. وبهذا يحصل المقصود وهو أن ما أنتم عليه من اعتقاد دين النصرانية لا علم لكم ولا دليل لكم على صحته بل أنتم فيه متبعون لآبائكم كاتباع اليهود والمشركين لآبائهم ولا ريب أن هذا حال النصارى ولهذا سماهم الله تعالى ضلالا في قوله ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال تعالى وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم. وقال تعالى وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم. وقال تعالى وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. ولهذا كان النصارى معروفين بالجهل والضلال كما أن اليهود معروفون بالظلم والقسوة والعناد. فتبين بما ذكرناه أنه لا يمكنهم مع تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم في كلمة واحدة الاحتجاج بقول واحد من الأنبياء على شيء من دينهم ولا دين غيرهم. قال رحمه الله فصل وأما كون القرآن أنزل باللسان العربي وحده فعنه أجوبة لا هذا من شبهاتهم إن محمد مرسل إلى العرب فقط من شبهاتهم إن القرآن نزل بالعربية وإنزاله بالعربية جاءت على قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. فالله أنزل القرآن باللسان العربي لأن الرسول عربي فأنزل القرآن بلسانه أي بلغته وبلغة قومه. وإن كانت رسالته عامة لكن المدعوون برسالة محمد أولا هم العرب، هم المخاطبون أولا. وأنذر عشيرتك الأقربين، يعني أمر بالبداء فيهم، أنذر عشيرتك الأقربين، أقرب الناس إليه، وهو نذير لكل من بلغ القرآن، لأنذركم به ومن بلغ. فكل من بلغه القرآن فالرسول يدعوه إلى الإيمان. والأدلة على عموم رسالة محمد كثيرة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وهو عليه الصلاة والسلام وإن أرسل باللسان العربي فإن الأمم تنتفع بما عند الأمم الأخرى من العلوم بالترجمة، فالترجمة طريق من طرق إيصال العلم وتبليغ الدعوة. أحسن عليكم. عنه أجوبة، فعنه أجوبة أحدها أن يقال: والتوراة إنما أنزلت باللسان العبري وحده، وموسى عليه السلام لم يكن يتكلم إلا بالعبرية، وكذلك المسيح لم يكن يتكلم بالتوراة والإنجيل وغيرهما إلا بالعبرية، لا بالسريانية كما يقوله بعضهم. نعم. وكذلك سائر الكتب لا ينزلها الله تعالى إلا بلسان واحد، بلسان الذي أنزلت عليه، نعم، ولسان قومه الذين يخاطبهم أولا. ثم بعد ذلك تبلغ الكتب وكلام الأنبياء لسائر الأمم، إما بأن يترجم لمن لا يعرف لسان ذلك الكتاب. ها شندك بلسان الذي أنزلت عليه ولسان قومه الذين يخاطبهم الذي يخاطبهم أولا. ثم عندنا وسائل الأنبياء إنما يخاطبون الناس بلسان قومهم الذي يعرفونه أولا، ثم بعد ذلك تبليغ الكتب. صادقا عند وسائل الأنبياء إنما يخاطبون الناس المعنى سالك صادق ما هو عندك لا ما هو عندي يكمل بعد صحيح. نعم. ثم بعد ذلك تبلغ الكتب وكلام الأنبياء لسائر الأمم، إما بأن يترجم لمن لا يعرف لسان ذلك الكتاب، وإما بأن يتعلم الناس لسان ذلك الكتاب فيعرفون معانيه. الله الله الله. ودعوة الرسول عليه الصلاة والسلام للأمم الأخرى كانت في البداية الترجمة، إذا أرسل الرسول كتابا أو رسولا فإنه يعني من المتبع عند الأمم عند الملوك أن يكون هناك من يترجم، لأن بين الأمم مراسلات واتصالات، ما يمكن يتم لهم أمر إلا بوجود نوع الترجمة وجنس الترجمة. المراسلات بين الملوك وبين التجار مع الأمم الأخرى الطريق هو الترجمة، فلا يقدح في دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يحتاج فيها للتبليغ إلى ترجمة، الترجمة طريق. نعم. السلام عليكم. وإما بأن يتعلم الناس لسان ذلك الكتاب فيعرفون معانيه، وإما بأن يبين للمرسل إليه معاني ما أرسل به الرسول إليه بلسانه، وإن لم يعرف سائر ما أرسل به. وقد أخبر الله تعالى في القرآن ما قالته الرسل لقومهم وما قالوا لهم، وأكثرهم لم يكونوا عربا، وأنزله الله باللسان العربي. وحينئذ فإن شرط التكليف تمكن العباد من فهم ما أرسل به الرسول إليهم. هذا شرط التكليف، فهم ما أرسل به الرسول. والفهم إما بمعرفة اللسان أو بالترجمة. وذلك يحصل بأن يرسل بلسان يعرف به مراده، ثم جميع الناس متمكنون من معرفة مراده بأن يعرفوا ذلك اللسان أو يعرفوا معنى الكتاب بترجمة من يترجم معناه، وهذا مقدور للعباد، مقدور ومعروف في معاملة العباد بعضهم لبعض. ومن لم يمكنه فهم كلام الرسول إلا بتعلم اللغة التي أرسل بها وجب عليه ذلك، فإنما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، بخلاف ما لا يتم الوجوب إلا به فإنه ليس بواجب. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا في الأصل ولا في التمام، فلا نحتاج فلا نحتاج أن نقول ما لا يتم الواجب إلا به، وكان مقدورا للمكلف فهو واجب، فإنما ليس مقدورا عليه لا يكلف به العباد، بل وقد يكون مقدورا عليه ولا يكلفون به. فلما كانت الاستطاعة شرطا في وجوب الحج لم يجب تحصيل الاستطاعة، بخلاف قطع المسافات فإنه ليس شرطا في الوجوب، فلهذا يجب الحج على الإنسان من المسافة البعيدة والقريبة إذا كان مستطيعا. وجمهور الناس لا يعرفون معاني الكتب الإلهية التوراة والإنجيل والقرآن إلا بمن يبينها ويفسرها لهم، وإن كانوا يعرفون اللغة فهؤلاء يجب عليهم طلب علم ما يعرفون به ما أمرهم الله به ونهاهم عنه، وهذا هو طلب العلم المفروض على الخلق. وكذلك ما بينه الرسول من معاني الكتاب الذي أنزله الله عليه يجب على الخلق طلب علم ذلك ممن يعرفه. إذا كان معرفة ذلك لا تحصل بمجرد اللسان، كما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، فمن ادعى علمه فهو كاذب. والله تعالى قال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، لم يقل وما أرسلنا من رسول إلا إلى قومه، لكن لم يرسله إلا بلسان قومه الذين خاطبهم أولا ليبين لقومه، فإذا بين لقومه ما أراده حصل بذلك المقصود لهم ولغيرهم، فإن قومه الذين بلغ إليهم أولا يمكنهم أن يبلغوا عنه اللفظ، ويمكنهم أن ينقلوا عنه المعنى لمن لا يعرف اللغة ويمكن غيرهم أن يتعلم منهم لسانه فيعرف مراده. فالحجة تقوم على الخلق، ويحصل لهم الهدى بمن ينقل عن الرسول تارة المعنى وتارة اللفظ. ولهذا يجوز نقل حديثه بالمعنى، والقرآن يجوز ترجمة معانيه لمن لا يعرف العربية باتفاق العلماء. أعداء الشيطان. فالحجة على الخلق. نعم. ويحصل لهم الهدى بمن ينقل عن الرسول تارة المعنى وتارة اللفظ. ولهذا يجوز نقل حديثه بالمعنى، والقرآن يجوز ترجمة معانيه لمن لا يعرف العربية باتفاق العلماء. نعم. وجوز بعضهم أن يقرأ بغير العربية عند العجز عن قراءته بالعربية، وبعضهم جوزه مطلقا، وجمهور العلماء منعوا أن يقرأ بغير العربية، وإن جاز أن يترجم للتفهم بغير العربية. إذا ترجم وقرئ فليس هو القرآن الذي هو كلام الله، بل هو معاني ما مكان ما يمكن. فإذا قيل هذا كلامه يعني يريد معنى كلامه. فالقرآن لا يتلى ولا يتعبد بقراءته إلا باللسان الذي نزل به أو نزل فيه. نعم. أحسن الله إليكم. وجمهور العلماء منعوا أن يقرأ بغير العربية، وإن جاز أن يترجم للتفهم بغير العربية كما يجوز تفسيره وبيان معانيه، وإن كان التفسير ليس قرآنا متلوا وكذلك الترجم وإن كان التفسير ليس قرآنا متلوا وكذلك الترجمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه إلى من لم يسمعه، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وقال أيضا في الحديث الصحيح: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها طائفة أمسكت الماء فنفع الله به الناس فزرعوا وسقوا، وكانت منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من تفقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به من الهدى والعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يبلغ حديث فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن يبلغ حديثه وإن لم يتفقه فيه، وقال: رب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وقد كان العارفون باللغة العربية حين بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم إنما يوجدون في جزيرة العرب وما والاها كأرض الحجاز واليمن وبعض الشام والعراق، ثم انتشر فصار أكثر الساكنين في وسط المعمورة العربية حتى اليهود والنصارى الموجود حتى اليهود لا دون. فصار إيش؟ فصار أكثر الساكنين في وسط المعمورة العربية يعرفون العربية لابد لا تجي عندك ساقطة الكلمة ذي ولا لها بديل؟ بيأتي ما يفيد معناها يعني. ها؟ وقال بعد الكلام كله قال يتكلمون بالعربية كما يتكلم بها أكثر المسلمين بعد ما عدد. قول شو؟ ثم انتشر فصار أكثر الساكنين في وسط المعمورة العربية حتى اليهود. ساكنين في وسط المعمورة إيش بعده؟ في وسط المعمورة العربية. لا ما يتكلمون بالعربية. لا بد عندك يتكلمون. خلاص. يعرفون ويتكلمون سواء كل واحد. نعم. لأن طيب سوي أكمل. ما قيل بس يتكلمون العربية رح. في وسط المعمورة يتكلمون العربية حتى اليهود والنصارى الموجودون في وسط الأرض يتكلم. حتى اليهود والنصارى. الموجودون في وسط الأرض يتكلمون بالعربية كما يتكلم بها أكثر المسلمين، بل كثير من اليهود والنصارى يتكلمون بالعربية أجود مما يتكلم بها كثير من المسلمين. مثل المستشرقين الكفرة. نعم. وقد انتشرت هذه اللغة أكثر مما انتشرت سائر اللغات، حتى إن الكتب القديمة من كتب أهل الكتاب ومن كتب الفرس والهند واليونان والقبط وغيرهم عرب عربت بها عربت بهذه اللغة. ومعرفة الكتب المصنفة بالعربية والكلام العربي أيسر على جمهور الناس من معرفة الكتب المصنفة بغير العربية، فإن اللسان العبري والسرياني والرومي والقبطي وغيرها وإن عرفه طائفة من الناس فالذين يعرفون اللسان العربي أكثر ممن يعرف لسانا من هذه الألسنة. وأيضا فمعرفة ما أمر الله تعالى عباده كأنهم واضح يعني يكونهم أكثر لغات البشر سبحان الله تعد يعني بالمئات، كل لغة لها أقوام وناس. نعم. وإن عرفه طائفة من الناس فالذين يعرفون اللسان العربي أكثر ممن يعرف لسانا من هذه الألسنة. فالذين يعرفون اللسان يمكن يعني تسليم هذا أو يبقى في يعني في عهد الشيخ، لأن اللغات العربية يعني انتشرت وصار يتكلم بها يعني جمهور المسلمين في بقاع الدنيا، ولكنها انحسرت الآن. اللغة العربية انحسرت عن الأمم يعني عن الفرس، الفرس المسلمون الفرس الآن يؤثرون لغة أقوامهم اللغة العربية تعلمها من الدين، تعلم اللغة العربية هو من الدين، لأنها أقرب طريق لفهم نصوص الشريعة كتاب السنة. ومن المصيبة التي وقعت في المسلمين ومن جملة تقصيرهم في عمل دينهم إيثارهم اللغة الأعجمية على اللغة العربية كاللغة الإنجليزية، نعم. أحسن الله إليك. وأيضا فمعرفة ما أمر الله تعالى عباده أمرا عاما هو مما نقلته الأمة عن نبيها نقلا متواترا وأجمعت عليه، مثل الأمر بشهادة أن لا إله إلا الله. لا نتكف على هذا الشيء أيضا. نعم، بسم الله.